بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 52 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الواو عاطفة على جملة سيقول السفهاء من الناس، وما اتصل بها من الجواب بقوله قل لله المشرق والمغرب قصد به بيان الحكمة من شرع استقبال بيت المقدس ثم تحويل ذلك إلى شرع استقبال الكعبة، وما بين الجملتين من قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخرها اعتراض. والجعل هنا جعل التشريع بدليل أن مفعوله من شؤون التعبد لا من شؤون الخلق، وهو لفظ القبلة. ولذلك ففعل جعل هنا متعد إلى مفعول واحد، لأنه بمعنى شرعنا. فهذه الآيات نزلت بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فيكون المراد بيت المقدس. وعدل عن تعريف المسند باسمه إلى الموصول لمحاكاة كلام المردود عليهم حين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، مع الإيماء إلى تعليل الحكمة المشار إليها بقوله تعالى إلا لنعلم، أي ما جعلنا تلك قبلة مع إرادة نسخها فألزمناكها زمنا إلا لنعلم إلى آخره. والاستثناء في قوله إلا لنعلم استثناء من علل وأحوال، أي ما جعلنا ذلك لسبب وفي حال، إلا لنظهر من كان صادق الإيمان في الحالتين، حالة تشريع استقبال بيت المقدس وحالة تحويل الاستقبال إلى الكعبة. وذكر عبد الحكيم أنه قد روي أن بعض العرب ارتدوا عن الإسلام لما استقبل رسول الله بيت المقدس حمية لقبلة العرب. واليهود كانوا تأولوا لأنفسهم العذر في التظاهر بالإسلام كما قررناه عند قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فنافقوا وهم يتأولون للصلاة معه بأنها عبادة لله تعالى وزيادة على صلواتهم التي هم محافظون عليها إذا خلوا إلى شياطينهم، مع أن صلاتهم مع المسلمين لا تشتمل على ما ينافي تعظيم شعائرهم، إذ هم مستقبلون بيت المقدس. فلما حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظيم شعائرهم، لأنها استدبار لما يجب استقباله، فلم تبق لهم سعة للتأويل، فظهر من دام على الإسلام وأعرض المنافقون عن الصلاة. وجعل علم الله تعالى بمن يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه علة هذين التشريعين يقتضي أن يحصل في مستقبل الزمان من التشريع، كما يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن حرف استقبال، مع أن الله يعلم ذلك وهو ذاتي له لا يحدث ولا يتجدد، لكن المراد بالعلم هنا علم حصول ذلك، وهو تعلق علمه بوقوع الشيء الذي علم في الأزل أنه سيقع. فهذا تعلق خاص وهو حادث، لأنه كالتعلق التنجيزي للإرادة والقدرة، وإن أغفل المتكلمون عده في تعلقات العلم. ولك أن تجعل قوله لنعلم من يتبع الرسول كناية عن أن يعلم بذلك كل من لم يعلم على طريق الكناية الرمزية، فيذكر علمه وهو يريد علم الناس، كما قال إياس بن قبيصة الطائي وأقدمت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جباؤها من شجاعها. أراد ليظهر من جبانها من شجاعها، فأعلمه أنا ويعلمه الناس. فجاء القرآن في هذه الآية ونظائرها على هذا الأسلوب، ولك أن تجعله كناية عن الجزاء للمتبع والمنقلب كل بما يناسبه، ولك أن تجعل نعلم مجازا عن التحيز، لنظهر للناس بقرينة كلمة من المسمات بمن الفصلية كما سماها ابن مالك وابن هشام، وهي في الحقيقة من فروع معاني من الابتدائية كما استظهره صاحب المغني، وهذا لا يريبك إشكال يذكرونه. كيف يكون الجعل الحادث علة لحصول العلم القديم إذ تبين لك أنه راجع لمعنى كنائي، والانقلاب الرجوع إلى المكان الذي جاء منه، يقال انقلب إلى الدار. وقوله على عقبيه زيادة تأكيد في الرجوع إلى ما كان وراءه، لأن العقبين هما خلف الساقين، أي انقلب على طريق عقبيه، وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعا إلى الكفر السابق. ومن موصولة، وهي مفعول نعلم، والعلم بمعنى المعرفة، وفعله يتعدى إلى مفعول واحد. وقوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، عطف على جملة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، والمناسبة ظاهرة، لأن جملة وإن كانت بمنزلة العلة لجملة نعلم من يتبع الرسول، فإنها ما كانت دالة على الاتباع والانقلاب إلا لأنها أمر عظيم لا تساهل فيه، فيظهر به المؤمن الخالص من المشوب، والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تغيرها، وإن مخففة من الثقيلة. والكبيرة هنا بمعنى الشديدة المحرجة للنفوس، تقول العرب كبر عليه كذا إذا كان شديدا على نفسه، كقوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الجملة في موضع الحال من ضمير لنعلم، أي لنظهر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه، ونحن غير مضيعين إيمانكم. وذكر اسم الجلالة من الإظهار في مقام الإضمار للتعظيم. روى البخاري عن البراء بن عازب قال كان مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا، لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي قوله قتلوا إشكال، لأنه لم يكن قتال قبل تحويل القبلة، وسنبين ذلك. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال لما وجه النبي إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية، قال هذا حديث حسن صحيح. والإضاعة إتلاف الشيء وإبطال آثاره، وفسر الإيمان على ظاهره، وفسر أيضا بالصلاة، نقله القرطبي عن مالك. وتعلق يضيع بالإيمان على تقدير مضاف، فإن فسر الإيمان على ظاهره كان التقدير ليضيع حق إيمانكم حين لم تزلزله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودونها. وإن فسر الإيمان بالصلاة كان التقدير ما كان الله ليضيع فضل صلاتكم أو ثوابها. وفي إطلاق اسم الإيمان على الصلاة تنويه بالصلاة لأنها أعظم أركان الإيمان. وعن مالك إني لأذكر بهذا قول المرجئة الصلاة ليست من الإيمان. ومعنى حديث البخاري والترمذي أن المسلمين كانوا يظنون أن نسخ حكم يجعل المنسوخ باطلا، فلا تترتب عليه آثار العمل به، فلذلك توجسوا خيفة على صلاة إخوانهم الذين ماتوا قبل نسخ استقبال بيت المقدس مثل أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وأبي أمامة، وظن السائلون أنهم سيجب عليهم قضاء ما صلوه قبل النسخ، ولهذا أجيب سؤالهم بما يشملهم ويشمل من ماتوا قبل، فقال إيمانكم، ولم يقل إيمانهم على حسب السؤال. والتذييل بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم تأكيد لعدم إضاعة إيمانهم، ومنة وتعليم بأن الحكم المنسوخ إنما يلغى العمل به في المستقبل لا فيما مضى. والرؤوف الرحيم صفتان مشبهتان مشتقة أولاهما من الرأفة والثانية من الرحمة. والرأفة مفسرة بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة، وعليه درج الزجاج، وخص المحققون من أهل اللغة الرأفة بمعنى رحمة خاصة، فقال أبو عمرو بن العلاء: الرأفة أكثر من الرحمة، أي أقوى، أي هي رحمة قوية، وهو معنى قول الجوهري: الرأفة أشد الرحمة. وقال في المجمل: الرأفة أخص من الرحمة، ولا تكاد تقع في الكراهية، والرحمة تقع في الكراهية للمصلحة. فاستخلص القفال من ذلك أن قال: الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة، وهي دفع المكروه وإزالة الضر، لقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأما الرحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى، ويدخل فيه الإفضال والإنعام. انتهى. وهذا أحسن ما قيل فيها، واختاره الفخر وعبد الحكيم. وربما كان مشيرا إلى أن بين الرأفة والرحمة عموما وخصوصا مطلقا، وأيما كان معنى الرأفة، فالجمع بين رؤوف ورحيم في الآية يفيد توكيد مدلول أحدهما بمدلول الآخر بالمساواة أو بالزيادة. وأما على اعتبار تفسير المحققين لمعنى الرأفة والرحمة، فالجمع بين الوصفين لإفادة أنه تعالى يرحم الرحمة القوية لمستحقها، ويرحم مطلق الرحمة من دون ذلك. وتقديم معنى الرحمة في سورة الفاتحة، وتقديم رؤوف ليقع لفظ رحيم فاصلة، فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح ممدود يعقبه حرف صحيح ساكن. ووصف رؤوف معتمد ساكنه على الهمز، والهمز شبيه بحروف العلة، فالنطق به غير تام التمكن على اللسان. وحرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا، أشبه حرف اللين، فلا يتمكن عليه سكون الوقف. وتقديم بالناس على متعلقه، وهو رؤوف الرحيم، للتنبيه على عنايته بهم إيقاظا لهم ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة. وقرأ الجمهور لرؤوف بواو ساكنة بعد الهمزة، وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بدون واو مع ضم الهمزة بوزن عضد، وهو لغة على غير قياس. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. استئناف ابتدائي وإفضاء لشرع استقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس. فهذا هو المقصود من الكلام المفتتح بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بعد أن مهد الله بما تقدم من أفانين التهيئة وإعداد الناس إلى ترقبه، ابتداء من قوله: ولله المشرق والمغرب، ثم قوله: ولن ترضى عنك اليهود، ثم قوله: وإذ جعلنا البيت، ثم قوله: سيقول السفهاء. وقد في كلام العرب للتحقيق: ألا ترى أهل المعاني نظروا هل في الاستفهام بقد في الخبر، فقالوا من أجل ذلك إنها لطلب التصديق، فحرف قد يفيد تحقيق الفعل، فهي مع الفعل بمنزلة إن مع الأسماء، ولذلك قال الخليل إنها جواب لقوم ينتظرون الخبر، ولو أخبروهم لا ينتظرونه لم يقل قد فعل كذا، انتهى. ولما كان علم الله بذلك مما لا يشك فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج لتحقيق الخبر به، كان الخبر به مع تأكيده مستعملا في لازمه على وجه الكناية لدفع الاستبطاء عنه وأن يطمئنه، لأن النبي كان حريصا على حصوله، ويلزم ذلك الوعد بحصوله، فتحصل كنايتان مترتبتان. وجيء بالمضارع مع قد للدلالة على التجدد، والمقصود تجدد لازمه ليكون تأكيدا لذلك اللازم وهو الوعد، فمن أجل ذلك غلب على قد الداخلة على المضارع أن تكون للتكثير، مثل ربما يفعل. قال عبيد بن الأبرص: قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. وستجيء زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، في سورة الأنعام. والتقلب مطاوع قلبه إذا حوله، وهو مثل قلبه بالتخفيف. فالمراد بتقليب الوجه الالتفات به، أي تحويله عن جهته الأصلية، فهو هنا ترديده في السماء. وقد أخذوا من العدول إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير في هذا التحويل، وفيه نظر، إذ قد يكون ذلك لما في هذا التحويل من الترقب والشدة، فالتفعيل لقوة الكيفية. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في روعه إلهاما أن الله سيحوله إلى مكة، فكان يردد وجهه في السماء، فقيل ينتظر نزول جبريل بذلك. وعندي أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون تقليب وجهه عند تهيؤ نزول الآية، وإلا لما كان يترقب جبريل، فدل ذلك على أنه لم يتكرر منه هذا التقليب. والفاء في فلنولينك فاء التعقيب لتأكيد الوعد بالصراحة بعد التمهيد لها بالكناية في قوله: قد نرى تقلب وجهك. والتولية تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فمعنى فلنولينك قبلة لنوجهنك إلى قبلة ترضاها، فانتصب قبلة على التوسع بمنزلة المفعول الثاني، وأصله لنولينك من قبلة. وكذلك قوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام، والمعنى أن تولية وجهه للكعبة سيحصل عقب هذا الوعد. وهذا وعد اشتمل على أداتي تأكيد وأداة تعقيب، وذلك غاية اللطف والإحسان. وعبر بترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الخير، بناء على أن الكعبة أجدر بيوت الله بأن يدل على التوحيد كما تقدم، فهو أجدر بالاستقبال من بيت المقدس، ولأن في استقبالها إيماء إلى استقلال هذا الدين عن دين أهل الكتاب. ولما كان الرضا مشعرا بالمحبة الناشئة عن تعقل، اختير في هذا المقام دون تحبها أو تهواها أو نحوهما، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم يربو عن أن يتعلق ميله بما ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت المقدس. ألا ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن نسخت جاء بقوله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، الآية، وقوله: فول وجهك تفريع على الوعد وتعجيل به، والمعنى ول وجهك في حال الصلاة، وهو مستفاد من قرينة سياق الكلام على المجادلة مع السفهاء في شأن قبلة الصلاة. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر متوجه إليه باعتبار ما فيه من إرضاء رغبته، وسيعقبه بتشريك الأمة معه في الأمر بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والشطر بفتح الشين وسكون الطاء الجهة والناحية، وفسره قتادة بتلقاء، وكذلك قرأه أبي بن كعب. وفسر الجبائي وعبد الجبار الشطر هنا بأنه وسط الشيء، لأن الشطر يطلق على نصف الشيء فلما أضيف إلى المسجد، والمسجد مكان، اقتضى أن نصفه عبارة عن نصف مقداره ومساحته، وذلك وسطه، وجعل شطر المسجد الحرام كناية عن الكعبة لأنها واقعة من المسجد الحرام في نصف مساحته من جميع الجوانب أي تقريبا. قال عبد الجبار: ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان، أحدهما أن المصلي لو وقف بحيث يكون متوجها إلى المسجد ولا يكون متوجها إلى الكعبة لا تصح صلاته. الثاني: لو لم نفسر الشطر بما ذكرنا لم يبق لذكر الشطر فائدة، إذ يغني أن يقول: فولي وجهك المسجد الحرام، ولكان الواجب التوجه إلى المسجد الحرام لا إلى خصوص الكعبة. فإن قلت: ما فائدة قوله فلنولينك قبلة ترضاها قبل قوله فولي وجهك، وهلا قال في السماء فولي وجهك إلى آخره، قلت: فائدته إظهار الاهتمام برغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بحيث يعتني بها كما دل عليه وصف القبلة بجملة ترضاها. ومعنى نولينك نوجهنك، وفي التوجيه قرب معنوي، لأن ولى المتعدي بنفسه إذا لم يكن بمعنى القرب الحقيقي فهو بمعنى الارتباط به، ومنه الولاء والولي. والظاهر أن تعديته إلى مفعول ثان من قبيل الحذف، والتقدير ولى وجهه إلى كذا ثم يعدونه إلى مفعول ثالث بحرف عن، فيقولون ولى عن كذا، وينزلونه منزلة اللازم بالنسبة للمفعولين الآخرين، فيقدرون ولى وجهه إلى جهة كذا منصرفا عن كذا، أي الذي كان يليه من قبل. وباختلاف هاته الاستعمالات تختلف المعاني كما تقدم. فالقبلة هنا اسم للمكان الذي يستقبله المصلي، وهو إما مشتق من اسم الهيئة وإما من اسم المفعول كما تقدم. والمسجد الحرام المسجد المعهود عند المسلمين، والحرام المجعول وصفا للمسجود هو الممنوع، أي الممنوع منع تعظيم وحرمة، فإن مادة التحريم تؤذن بتجنب الشيء، فيفهم التجنب في كل مقام بما يناسبه. وقد اشتهر عند العرب وصف مكة بالبلد الحرام، أي الممنوع عن الجبابرة والظلمة والمعتدين، ووصف بالمحرم في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: عند بيتك المحرم، أي المعظم المحترم. وسمي الحرم قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. فوصف الكعبة بالبيت الحرام وحرم مكة بالحرم أوصاف قديمة شائعة عند العرب. فأما اسم المسجد الحرام فهو من الألقاب القرآنية، جعل علما على حريم الكعبة المحيط بها، وهو محل الطواف والاعتكاف، ولم يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية، إذ لكم تكن لهم صلاة ذات سجود، والمسجد مكان السجود. فاسم المسجد الحرام علم بالغلبة على المساحة المحصورة المحيطة بالكعبة، ولها أبواب، منها باب الصفا وباب بني شيبة. ولما أطلق هذا العلم على ما أحاط بالكعبة لم يتردد الناس من المسلمين وغيرهم في المراد منه. فالمسجد الحرام من الأسماء الإسلامية قبل الهجرة، وقد ورد ذكره في سورة الأسراء وهي مكية. والجمهور على أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة، لاستفاضة الأخبار الصحيحة بأن القبلة صرفت إلى الكعبة، وأن رسول الله أمر أن يستقبل الكعبة وأنه صلى إلى الكعبة يوم الفتح وقال هذه القبلة. قال ابن العربي: وذكر المسجد الحرام والمراد به البيت، لأن العرب تعبر عن البيت بما يجاوره أو بما يشتمل عليه. وعن ابن عباس: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب. قال الفخر: وهذا قول مالك، وأقول لا يعرف هذا عن مالك في كتب مذهبه. وانتصب شطر المسجد على المفعول الثاني ليولي، وليس منصوبا على الظرفية. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، تنصيص على تعميم حكم استقبال الكعبة لجميع المسلمين بعموم ضميري كنتم ووجوهكم، لوقوعهما في سياق عموم الشرط بحيثما وحينما، لتعميم أقطار الأرض، لئلا يظن أن قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اقتضى الحال تخصيصه بالخطاب به، لأنه تفريع على قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، ليكون تبشيرا له ويعلم أن أمته مثله، لأن الأصل في التشريعات الإسلامية أن تعم الرسول وأمته إلا إذا دل دليل على تخصيص أحدهما. ولما خيف إيهام أن يكون هذا الحكم خاصا به، أو أن تجزئ فيه المرة أو بعض الجهات كالمدينة ومكة، أريد التعميم في المكلفين وفي جميع البلاد، ولذلك جيء بالعطف بالواو، لكن كان يكفي أن يقول وولوا وجوهكم شطره، فزيد عليه ما يدل على تعميم الأمكنة تصريحا وتأكيدا لدلالة العموم المستفاد من إضافة شطر إلى ضمير المسجد الحرام، لأن شطر نكرة أشبهت الجمع في الدلالة على أفراد كثيرة، فكانت إضافتها كإضافة الجموع، وتأكيدا لدلالة الأمر التشريعي على التكرار تنويها بشأن هذا الحكم، فكأنه أفيد مرتين بالنسبة للمكلفين وأحوالهم، أولاهما إجمالية والثانية تفصيلية. وهذه الآيات دليل على وجوب هذا الاستقبال، وهو حكمة عظيمة، ذلك أن المقصود من الصلاة العبادة والخضوع لله تعالى، وبمقدار استحضار المعبود يقوى الخضوع له، فتترتب عليه آثاره الطيبة في إخلاص العبد لربه وإقباله على عبادته، وذلك ملاك الامتثال والاجتناب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما تنزه الله تعالى عن أن يحيط به الحس، تعين لمحاول استحضار عظمته أن يجعل له مذكرا به من شيء له انتساب خاص إليه. قال فخر الدين: إن الله تعالى خلق في الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات والمعقولات، وقوة خيالية متصرفة في عالم الأجسام، وقلما تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية، فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلي مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يحسها، حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية. ولما كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم لا بد من أن يستقبله بوجهه ويبالغ في الثناء عليه بلسانه وفي الخدمة له، فاستقبال القبلة في الصلاة يجري مجرى كونه مستقبلا للملك، والقرآن والتسبيحات تجري مجرى الثناء عليه، والركوع والسجود يجري مجرى الخدمة، انتهى. فإذا تعذر استحضار الذات المطلوبة بالحس، فاستحضارها يكون بشيء له انتساب إليها مباشرة كالديار، أو بواسطة كالبرق والنسيم ونحو ذلك، أو بالشبه كالغزال عند المحبين، وقديما ما استهترت الشعراء بآثار الأحبة كالأطلال في قوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله وأقوالهم في البرق والريح. وقال مالك بن الريب دعاني الهوى من أهل ودي وجرتي بذي الطيسين فالتفت ورائيا. والله تعالى منزه عن أن يحيط به الحس، فوسيلة استحضار ذاته هي استحضار ما فيه مزيد دلالة عليه تعالى، لا جرم أن أولى المخلوقات بأن يجعل وسيلة لاستحضار الخالق في نفس عبده هي المخلوقات التي كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله وتنزيهه ووصفه بصفات الكمال، مع تجردها عن كل ما يوهم أنها المقصودة بالعبادة. وتلك هي المساجد التي بناها إبراهيم عليه السلام وجردها من أن يضع فيها شيئا يوهم أنه المقصود بالعبادة، ولم يسمها باسم غير الله تعالى. فبنى الكعبة أول بيت، وبنى مسجدا في مكان المسجد الأقصى، وبنى مساجد أخرى ورد ذكرها في التوراة بعنوان مذابح. فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح هياكل لتمجيد الأوثان وتهويل شأنها في النفوس، فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواع أو إلى أسماء الكواكب. وذكر المسعودي في مروج الذهب عدة من الهياكل التي أقيمت في الأمم الماضية لهذا الشأن، ومنها هيكل سندوساب ببلاد الهند، وهيكل مصلينا في جهة الرقة بناه الصابئة قبل إبراهيم، وكان آزر أبو إبراهيم من سدنته. وقيل إن عادا بنوا هياكل منها جلق هيكل بلاد الشام. فإذا استقبل المؤمن بالله شيئا من البيوت التي أقيمت لمناقضة أهل الشرك وللدلالة على توحيد الله وتمجيده، كان من استحضار الخالق بما هو أشد إضافة إليه، بيد أن هذه البيوت على كثرتها لا تتفاضل إلا بإخلاص النية من إقامتها وبكون إقامتها لذلك وبأسبقية بعضها على بعض في هذا الغرض. وإن شئت جعلت كل هذه المعاني ثلاثة في معنى واحد وهو الأسبقية، لأن السابق منها قد امتاز على اللاحق بكونه هو الذي دل مؤسس ذلك اللاحق على تأسيسه. قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال في ذكر مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، أي لأنه أسس بنية التفريق بين المؤمنين. وقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فجعله هدى للناس لأنه أول بيت. فالبيوت التي أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتداه بانوها بالبيت الأول. وقد قال بعض العلماء إن الكعبة أول هيكل أقيم للعبادة، وفيه نظر سيأتي عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة في سورة آل عمران. ولا شك أن أول هيكل أقيم لتوحيد الله وتنزيهه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو الكعبة التي بناها إبراهيم، أول من حاج الوثنيين بالأدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده، فجعل الأوثان جذاذا ثم أقام لتخليد ذكر الله وتوحيده ذلك الهيكل العظيم، ليعلم كل أحد يأتي أن سبب بنائه إبطال عبادة الأوثان. وقد مضت على هذا البيت العصور فصارت رؤيته مذكرة بالله تعالى، ففيه مزية الأولية. ثم فيه مزية مباشرة إبراهيم عليه السلام بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد، فهو لهذا المعنى أعرق في الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا، وهما قطبا إيمان المؤمنين، وفي هذه الصفة لا يشاركه غيرهم. ثم سن الحج إليه لتجديد هذه الذكرى ولتعميمها في الأمم الأخرى، فلا جرم أن يكون أولى الموجودات بالاستقبال لمن يريد استحضار جلال الربوبية الحاقة. وما بنيت بيوت الله مثل المسجد الأقصى إلا بعده بقرون طويلة، فكان هو قبلة المسلمين. قدمنا آنفا أن شرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشرائع السالفة، وكيف يكون ذلك والمسجد الأقصى بني بعد موسى بما يزيد على 400 سنة، وغاية ما كان من استقباله بعد دعوة سليمان أنه استقبل لأجل تحقق قبول الدعاء والصلاة لا لكونه شرطا. ثم اختيار ذلك الهيكل للاستقبال، وإن كان دعوة فهي دعوة نبي لا تكون إلا عن إلهام إلهي، فلعل حكمة ذلك حينئذ أن الله أراد تعمير البلد المقدس كما وعد إبراهيم ووعد موسى، فأراد زيادة تغلغل قلوب الإسرائيليين في التعلق به، فبين لهم استقبال الهيكل الإيماني الذي أقامه فيه نبيه سليمان، ليكون ذلك المعبد مما يدعو نفوسهم إلى الحرص على بقاء تلك الأقطار بأيديهم. ويجوز أن يكون قد شرع الله لهم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سليمان، وفيه بعد، لأن أنبياءهم لم يأتوا بزيادة على شريعة موسى، وإنما أتوا معززين، فتشريع الله تعالى استقبال المسلمين في صلاتهم لجهة معينة تكميل لمعنى الخشوع في صلاة الإسلام، فيكون من التكملات التي ادخرها الله تعالى لهذه الشريعة لتكون تكملة الدين تشريفا لصاحبها صلى الله عليه وسلم ولأمته إن كان الاحتمال الأول، فإن كان الثاني فالأمر لنا بالاستقبال لئلا تكون صلاتنا أضعف استحضارا لجلال الله تعالى من صلاة غيرنا. ولذلك اتفق علماؤنا على أن الاستقبال لجهة معينة كان مقارنا لمشروعية الصلاة في الإسلام، فإن كان استقباله جهة الكعبة عن اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلته أنه المسجد الذي عظمه أهل الكتابين والذي لم يدخله إشراك ولا نصبت فيه أصنام، فكان ذلك أقرب دليل لاستقبال جهته ممن يريد استحضار وحدانية الله تعالى. وإن كان استقبال بيت المقدس بوحي من الله تعالى فلعل حكمته تأليف قلوب أهل الكتابين، وليظهر بعد ذلك للنبي والمسلمين من اتبعهم من أهل الكتاب حقا ومن اتبعهم نفاقا، لأن الأخيرين قد يتبعون الإسلام ظاهرا ويستقبلون في صلاتهم قبلتهم القديمة فلا يرون حرجا على أنفسهم في ذلك، فإذا تغيرت القبلة خافوا من قصدهم لاستدبارها فأظهروا ما كانوا مستبطنيه من الكفر، كما أشار له قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول الآية. ولعل العدول عن الأمر باستقبال الكعبة في صدر الإسلام كان لحصد شوكة مكابرة قريش وطعنهم في الإسلام، فإنه لو استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا: هذا بلدنا ونحن أهله. واستقباله حنين إليه وندامة على الهجرة منه، كما قد يكون قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله: ولله المشرق والمغرب، إيماء إليه كما قدمنا. وعليه ففي تحويل القبلة إلى الكعبة بعد ذلك بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر قريش قد أشرف على الزوال، وأن وقعة بدر ستكون الفيصل بين المسلمين وبينهم، ثم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذي هو أولى بذلك وإلى جهته للبعيد عنه. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اعتراض بين جملة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وجملة: ومن حيث خرجت فولي وجهك الآية. والأظهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود وأحبار النصارى، كما روي عن السدي كما يشعر به التعبير عنهم بصلة أوتوا الكتاب دون أن يقال وإن أهل الكتاب. ومعنى كونهم يعلمون أنه الحق أن علمهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم حصل البشارة به في كتبهم يتضمن أن ما جاء به حق. والأظهر أيضا أن المراد بالذين أوتوا الكتاب هم الذين لم يزالوا على الكفر، ليظهر موقع قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، فإن الإخبار عنهم بأنهم يعلمون أنه الحق مع تأكيده بمؤكدين يقتضي أن ظاهر حالهم إذ أنكروا استقبال الكعبة أنهم أنكروه لاعتقادهم بطلانه، وأن المسلمين يظنونهم معتقدين ذلك. وليظهر موقع قوله وما الله بغافل عما يعملون الذي هو تهديد بالوعيد. وقد دل التعريف في قوله أنه الحق على القصر، أي يعلمون أن الاستقبال للكعبة هو الحق دون غيره، تبعا للعلم بنسخ شريعتهم بشريعة الإسلام. وقيل إنهم كانوا يجدون في كتبهم أن قبلتهم ستبطل، ولعل هذا مأخوذ من إنذارات أنبيائهم مثل أرميا وأشعيا المنادية بخراب بيت المقدس، فإن استقباله يصير استقبال الشيء المعدوم. وقوله وما الله بغافل عما يعملون قرأه الجمهور بياء الغيبة، والضمير للذين أوتوا الكتاب أي عن عملهم بغير ما علموا، فالمراد بما يعملون هذا العمل ونحوه من المكابرة والعناد والسفه، وهذا الخبر كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم، لأن قول القادر ما أنا بغافل عن المجرم تحقيق لعقابه، إذ لا يحول بين القادر وبين الجزاء إلا عدم العلم، فلذلك كان وعيدا لهم، ووعيدهم يستلزم في المقام الخطابي وعدا للمسلمين لدلالته على عظيم منزلتهم، فإن الوعيد إنما ترتب على مخالفتهم للمؤمنين، فلا جرم أن سيلزموا جزاء للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة، ولأن الذي لا يغفل عن عمل أولئك لا يغفل عن عمل هؤلاء، فيجازي كلا بما يستحق. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بتاء الخطاب، فهو كناية عن وعد للمسلمين على الامتثال لاستقبال الكعبة، ويستلزم وعيدا للكافرين على عكس ما تقتضيه القراءة السابقة. وعلى القراءتين فهو تذييل إجمالي ليأخذ كل حظه منه، وهو اعتراض بين جملة وإن الذين أوتوا وجملة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الآية. وفي قوله ليعلمون وقوله عما يعملون الجناس التام المحرف على قراءة الجمهور، والجناس الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ومن وافقه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.